فلما توفيتني كنت أنت عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق بحق إن تقلته فقد علمت بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما فينا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد ما قلت لهم إلا ما أمرتني به وكنت عليهم ما كنت فيهم فلم يتني فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه وأنت على No. ولا تحزن عليهم واخفض جناحك جناحك للمؤمنين لا تمدن عينيك إلى ما مت به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم لا تمدن عينيك إلى ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما وقل إني أنا النذير المبين كما المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيما فوربك لنسألنهم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون بما تؤمر فاصدع بما تؤمر فاصدع بما الذين يجعلون مع الله إلها آخر سوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك واعبد ربك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ولقد نعلم يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وقم من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين.